وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا طريقا طيبا. اقرأ يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء الصادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. بيّن سبحانه وتعالى بعد أن بيّن سبحانه وتعالى من مننه أنه خلق الأرض لهؤلاء الكائنات المكلفين لبني آدم، خلق لهم ما في الأرض جميعا. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه استوى إلى السماء بعد خلق الأرض. وقلنا استوى إلى السماء بمعنى ارتفع وعلى، هذا قول عبد الله بن مسعود وابن عباس. أما غيرهم ممن تأخر ففسر استوى بمعنى قصد، وظن أن هناك فرق بين استوى إلى واستوى على. استوى إلى واستوى على كلها بمعنى ارتفع، لكن هذا ارتفع على شيء. إذا قال ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش أي ارتفع عليه وجلس عليه، فإذا قال استوى إلى السماء ارتفع إلى السماء. فكل موارد استوى بمعنى الارتفاع، كل مواردها في كتاب الله بمعنى الارتفاع، لا تفسر بمعنى قصد، ولا تفسر بمعنى اتجه إلى كذا، ولا تفسر بمعنى أنه استوى أي ارتفع أمره. السلف الصالح من الصادقين من الصحابة رضي الله عنه قالوا استوى ارتفع وعلى. فأتى من تأخر وظن أنه يحسن القول فقال ارتفع أمره، أي لم يريد أن يقول أن ارتفع ذاته سبحانه وتعالى، لأنه أشكل في عنده أشكل في ذهنه كيف يقال ارتفع سبحانه هل كان منخفضا في دنو وسفول. فيقال له لا، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل يوم القيامة إلى الأرض يحكم بين الناس وهو مع ذلك أعلى من كل شيء وأرفع من كل شيء، وهو مستوٍ على عرشه. العرش لا يخلو، لا يخلو منه سبحانه وتعالى، فنزول يليق بجلاله. الله ليس ذاته كذات البشر، لا تتصور أنه إذا نزل راح ذهب من مكان إلى مكان خلى المكان الأول منه كما كان يفعل بنو آدم، ليس كذلك. الله لا شبيه له ولا يكيف فعله سبحانه وتعالى. ارتفع استوى بمعنى ارتفع، فلا إشكال في ذلك. لو قاله من قال من المتأخرين ما ضبطنا هذه، وعلمنا أن استواءه سبحانه إلى السماء بمعنى ارتفاعه، وقوله وهو بكل شيء عليم بيّن سبحانه هذه الآية الكريمة بقوله وهو بكل شيء عليم، ليفهم أن علوه وارتفاعه لا يفهم منها صاحب فهم خاطئ أن ارتفاعه يكون فيه غيبوبة عن العالمين أو أنه غائب عن خلقه، ويقول لا، مع ارتفاعه سبحانه وعلوه عن الكائنات حسا ومعنى. وهو سبحانه وتعالى يعلم ما يصدر عن بني آدم وما يخرج منهم وما يعرج في السماء وما ينزل إلى الأرض، لا تخفى سبحانه عليه خافية. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن انتقل إلى خلق، بعد أن انتقل من ذكر خلق الأرض والسماوات لأنه بين كيف بدأ خلق هذا الإنسان، قال وإذ قال ربك، قلنا إذا ظرفية وتختلف عن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وأما إذ بمعنى حين فهي لما مضى من القول. وقوله وإذ قال ربك أي اذكر أيها النبي الكريم لقومك حين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فإذا جاء هذا الحرف في آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وإذ قلنا وإذ قال ربك وإذ قالوا كذا، فمعناه قبل لا بد أن تقدر قبلها هذا الفعل، واذكر كذا واذكر إذ حصل كذا، هذا أولى التفاسير وأقواها وأحسنها. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الله سبحانه وتعالى يخاطب الملائكة، والقول الصادر منه سبحانه وتعالى قول يسمع، والقول منه يتجدد لأنه لم يزل يتكلم متى شاء، لا يقال أن كلامه قديم انتهى، يتكلم متى شاء. فحين قال الله سبحانه وتعالى هذا القول للملائكة قال لهم ذلك القول في حينه، لم يكن كلاما أقدم من ذلك، قال لهم في حينه وسمعوه منه وخاطبهم سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة. الجعل قد يكون بمعنى الخلق، ليس كل جعل خلقا، فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى خلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض ثم قال للملائكة إني جاعل، لم يقل إني خالق، أعلم أن الجعل غير الخلق، فلا بد أن هناك يكون فرق بين الخلق، والله سبحانه وتعالى ما اختار هذه اللفظة عن هذه اللفظة، وإلا لأن في معناها معنى يغاير ذلك اللفظ. فقوله إني جاعل أي إني مصير إني فاعل في الأرض خليفة. قلنا الخليفة أصلها خليف فعيل بمعنى فاعل، خليفة خليف فعيل بمعنى فاعل، ليس بمعنى مفعول بمعنى مخلوق، هذا أحسن الأقوال، فيها قولين، بمعنى مخلوق لأنه يخلف غيره، أو بمعنى فاعل لأنه خالف غيره. والصواب أن خليف خليفة أصلها خليف فعيل بمعنى فاعل، وجمع الخليف الفعيل اجمع على فعائل خلائف، الفعيل اجمع على فعائل، وله جمع آخر وهو الفعلاء. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، جعلكم خلفاء وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، كلمة خلائف جمع خليفة وخلفاء جمع خليفة، لكن الخليفة التاء التي في الخليفة إن كانت خليف بمعنى فعيل التي هي بمعنى فاعل كذبي كما تقول عليم بمعنى عالم، جاءت أوزان عليم بمعنى الفاعل، كما أن يأتي الفعيل بمعنى المفعول كذبي بمعنى المذكور، والعليم بمعنى العالم، لكن هنا العليم الخليف بمعنى الخالق الذي يخلف غيره، واضح هذا؟ التاء هنا المذكورة في خليفة تأتي بالمبالغة كقولك نسابة وعلامة كثير العلم وكثير النسب، فالخليفة هي المبالغة لأنه نصب لهذا المنصب المعروف. ومن قال أنها للتأنيث، فالتأنيث لفظي لا التأنيث معنوي، كالتأنيث بقولك حمزة وطلحة، حمزة وطلحة اسماء ذكور، فالتاء التي فيها إنما تأنيث لفظي لا تأنيث معنوي. والخليفة قلنا بمعنى الخالق يخلف غيره، ولم نقل بمعنى المخلوق هو الذي يخلف غيره. إذا كان الأمر كذلك، الله سبحانه وتعالى حين يقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفون من؟ إني جاعل في الأرض خليفة أي أمم أقوام شخص أناس يخلفون الأرض لمن كان فيها من قبله، ان الخليفه لا بد ان يكون عن مخلوق ان يخلف غيره عما سبق. فبعض المفسرين ذكر انهم خلفاء الله في الارض اي يخلفونه سبحانه وتعالى للنصفة بين الناس في تنزيل الاحكام مواقعها وليبينوا حكم الله في المسائل ولينصفوا وليعدلوا. فمن هذا الباب جعلوا خلفاء الأرض. والصواب أن الخليفة لا يكون خالف عن الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يخلف غيره كما قدمنا هو الذي يخلف ذاك الغير حين يغيب أو يموت أو يبتعد. الله سبحانه وتعالى لا تلحقه سنة ولا نوم، فهو أحد صمد حي قيوم، إنما هو يخلف غيره لا أن غيره يخلفه. فلذلك حين قيل لأبي بكر أنت خليفة الله؟ قال لا رضي الله عنه، حسبي أن أكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى إذن إذا قلنا خليفة لا بد أن يكون مخلوفا غيره، وقلنا أن هذا القول الذي ذكره بعض المفسرين غير صحيح، ليس خلفاء الله بهذه إنما هو خلفاء آخرين. فالمفسرون ذكروا أن في الأرض كانوا سكانا من قبيل يقال لهم الجان، والجان غير الجن، أفسدوا في الأرض وسفكوا فيها الدماء، فأرسل الله عليهم ملائكة منهم الجن إبليس فطردوهم وشردوه. هؤلاء لما عاثوا في الأرض فسادا علم الملائكة أن هؤلاء أقوام أفسدوا بما عرفوه وعلموه وشاهدوه. فلما ذكر الله لهم سبحانه وتعالى أنه ناصب وجاعل في الأرض خليفة علموا بالقياس، وما فهموه من المشاهدة في الأول أن أولئك يفسدون ويسلبون، فهؤلاء يكونون مثلهم. حين قالوا سائلين الرب سبحانه وتعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كيف علموا أنهم أن هؤلاء أن من سيسيره الله خليفة أو يجعله الله خليفة ستصدر منه هذه الأفعال القبيحة التي لا يرضاها الله عز وجل من سفك الدماء وقتل الأنفس وما إلى ذلك؟ كيف علموا ذلك؟ علموه بما علموه ممن كان سكن الأرض من قبله. واضح؟ إذا معنى حين قال الله لهم إني جار في الأرض خليفة أن يخلفون أقواما كانوا في هذه الأرض، فقالوا هذا القول لأنهم قاسوا هذا الحاضر بذاك الغائب، شاهدوا الأول. فحين قال لهم الله سبحانه وتعالى سيكون في الأرض خليفة استغربوا فأصدروا هذا السؤال. والسؤال يا إخوان ليس سؤال اعتراضي، لأن الاعتراض لا يكون من ملك معصوم، والله عز وجل وصفا بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وذكر الله عنهم سبحانه وتعالى في آية أخرى لا يسبقونه بالقول، لا يفتاتون عليه ولا يعترضون له أمرا. السؤال هذا ليس سؤال اعتراض، إنما هو سؤال استعجاب وسؤال أن استرشاد كيف يكون غيرهم أولى منهم بهذه الخلافة. أتجعل فيها من يفسد فيها، كيف علم الإفساد؟ لأنهم رأوا من قبلهم. ويسفك الدماء لأنهم شاهدوا من قبلهم مما كان على هذه الأرض أنه يسفك الدماء. ثم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أيوة الحال يا الله يا رب العالمين، نحن نسبحك بالحمد مصحوبا ذاك التسبيح بالحمد، فإما أن يقول سبحان الله مقرونا بالحمد أو أن تسبيحهم حمدا وشكرا. فكلمة بحمدك ونحن نسبح بحمدك أي متلبسين بالحمد صاحبين ذاك بالحمد، لا أن الباء هنا للتأثير والإيجاد إنما هي للمصاحبة، أي أن تسبيحنا كان متلبسا بالحمد. ونحن أيوة الحال أننا نسبح بحمده. التسبيح معناها التنزيه، يقول سبحان الله أي تنزيها له عما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من أوصاف كانت غير ذات كماله أو أسماء لا تليق به سبحانه وتعالى مما ينسب إليه. فإذا قلت سبحان الله أي يا ربي إني أنزيهك تنزيها يليق بجلالك، فلك الصفات العلى والأسماء الحسنى الكاملة، فكل وصف يبرأ من ذلك لا نصفه بك، لا يوصف لك ولا نصفه بك سبحانه وتعالى. إذا قال هذا معنى سبحان الله، ولذلك كانت هذه الكلمة تملأ ما بين السماء والأرض، كلمة عظيمة جدا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قالوا إن نسبح بحمدك أي ننزهك عما يليق بك، مصحوب هذا التسبيح متلبسين بحمدك يا رب، ونقدس لك. التقديس التطهير، وفيه معنى التنزيه، ولذلك ذهب بعض المفسرين إلى أن التسبيح والتقديس بمعنى أنهم مترادفان، وليس كذلك، ليس بمترادفين، التسبيح غير التقديس. التسبيح التنزيه الله سبحانه وتعالى عما كل ما يليق مما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من صفات أو غيرها من الأوصاف. والتقديس هو التطهير، أن ينسب إلى الله الطهارة الكاملة في ذاته المقدسة، فلا ينسب إليه عيب، ولا ينسب إليه قدر، ولا ينسب إليه نقص على الإطلاق، فذاته مطهرة. هذا القول أولى مما يقال أن قول الملائكة للرب سبحانه وتعالى ونقدس لك أي نطهر أنفسنا لك، لأن نستغرب من كلمة لك، اللام هنا إن قدس تتعدى لنفسها لا تتعدى بحرف الجر، وجاءت في هذه اللفظة معزات بحرف الجر، فقالوا لا تعدى إلا إذا كان التطهير إنما هو من القائل، كأنه يطهر نفسه لله سبحانه وتعالى. وإن كان كذلك لكن المعنى يكون أقل مما يليق بهذا الكتاب الكريم، إنما معنى نقدس لك أي من أجلك نصفك يا رب، من أجلك نطهرك يا الله سبحانه، يا الله سبحانه وتعالى، ونضع لك من الأسماء ما يليق بك، ونقدس ذاتك المطهرة أي نصفها بالتطهير والعلو والرفعة، وهو علي سبحانه وتعالى في جميع المعاني، وهو الرحيم كامل الرحمة، وهو القدير كامل القدرة، وهو العليم كامل العلم سبحانه وتعالى. وقوله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، بعد ذاك السؤال اللي هو استفهام تعجب، ليس استفهام اعتراض، لأن الاعتراض فيه نوع الاعتراض كفر، من اعترض على الله عز وجل في حكم من الأحكام، قال كيف يكون هذا؟ إن كان نوع من الاعتراض، لأن إما من شاءه التكبر أو الرد، فهذا لا يكون من الملائكة، إنما هو استرشاد. ولا بد أن الله عز وجل أذن لهم في هذا السؤال، لأن الله وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول، لا يمكن يقولون قولا إلا إذا أذن الله في ذلك القول، وعلم الله أنه يجوز لهم أن يقولوا ذلك القول، فحين أذن لهم في السؤال سألوه هذا السؤال الاسترشاد. والسؤال حين سألوه يعني فتجعلوا فيها كيف يكون فيها أناس وصفاتهم هذه الصفات القبيحة، ونحن يا الله فينا من هذه الصفات التي ترضى عنها، وقولهم نحن فينا من هذه الصفات كأن فيها تلميحا إلى أننا أولى بالخلافة من هؤلاء الأقوام الذين ستخلقهم وتجعلهم خلفاء الأرض، أي أننا يا الله أولى من هؤلاء بالخلافة، وكأن فيها إشارة وطمع لأنهم يرغبون أن يكونوا مكان هؤلاء. واضح؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الإفساد في الأرض هو العمل بغير طاعة الله عز وجل، تدخل فيها جميع المعاصي، ليس الإفساد تقطيع الشيء وهدمه، هذا جزء من المعاصي، إن المعاصي تجلب النقة وتؤدي إلى الزوال، كل معصية في الله كانت من الإفساد في الأرض. والسفح هو الإسالة، وغالبا في اللغة لا تستعمل إلا في الدماء، وذلك لا يقال سفك الماء، إنما قل سفح الماء وصبه وأهراقه، ولا يقال سفك الماء إنما قال سفك الدماء، سفك الدم. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون، وكأن خفي عليهم الحكمة والعلم والمقتضى المراد من خلق الله وجعله خلفاء في الأرض، إن فيها حكم عظيمة، فهم خفيت عليهم هذه الحكمة ولم يظهر لهم من تلك الحكمة إلا سفك الدماء والإفساد. قالوا كيف يكون ذلك ونحن يا الله فينا من هذه الخصال التي ترضاها عنا؟ فقال إني أعلم ما لا تعلم، أي أعلم بما في ذلك من المصالح وبما في ذلك من الحكم ما لا تعلمون. ثم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لهم ما غاب عنهم من هذه الحكم الجليلة في تصيير خليفة في الأرض، بعد أن قال سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، فقلنا يا أخ، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وعلم جاءت بالعطف، وأصل هذه الآية يا إخوان وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، الكلام هذا قبل خلق آدم، حين قال الله سبحانه وتعالى الكلام هذا الظاهر أنه قبل خلق آدم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، العارض لهذه الأسماء الذي عرضه هو آدم، فمعنى ذلك كان حيا، فكيف يكون هذا قبل خلق آدم؟ فقدم الله هذه الآية لأن معناها مرتبط بالاعتراض الذي هو ليس اعتراض رد أو اعتراض استكبار، إنما هو سؤال تعجب واسترشاد، فلما كانت الحكمة خفية عنهم أظهر الله لهم شيئا من تلك الحكمة وهو فضل هذا الكائن الذي سيخلقه الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أي لقنه معرفة أسماء كل شيء، لما قال كلها دل على كل اسم كل شيء في ذاك الحين معلوم لآدم. التعليم قد يكون تلقينا قد يكون خلق شيء في القلب، ولعل هذا من هذا الأخير، الله علم آدم أي جعل له في القلب هذه المعرفة، عرف كل شيء اسمه، أسماء الملائكة وأسماء المخلوقات في ذات العين وأسماء ما سيخلق في ذات الزمن، ثم عرضهم، عرض والمعرف، وعرضت الشيء أي أظهرته، ثم عرضهم أي أظهرهم، أظهرهم على من؟ على الملائكة، عرض فيه أي أظهرهم، إذا أخرجته في الصدق وبينته للناظر يقول عرض فلان على فلان هذه العريضة، عرض له هذا الخطاب، عرض له هذه الشكوى، فالعرض هو الإظهار. فآدم عليه السلام عرض على الملائكة فيها مسميات هذه الأسماء، إما الأشخاص أو المعاني أو كليهما، المسميات غير الأسماء، الأسماء إذا كان الجدار المكون من مادة منتصب القامة، المادة طين وحجر أو غيرها، اسمه جدار ومسماه هذا الشخص المنتصب أمامه، واضح؟ زيد من الناس اسمه زاي ويا ودان، والمسمى هذا الشخص المنتصب أمامه، فهو عرض المسميات ولم يعرض الأسماء. هذه المسميات إما أنها كانت مخلوقة فشاهدوها فمكن الله آدم أن يبين لهم هذه الأشياء، سموا هذه، ما اسم هذه، ما اسم هذه، ما اسم هذه، أن الله قال سموا هذه الأشياء، أن الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فالعارف الذي عرض هو الله سبحانه وتعالى على الملائكة، سموا هذه الأشياء، إما خلق الله أعيانها فشاهدوها أو أوجد معناها في قلوبهم فتمكن لهم العلم كأنهم شاهدوها عيانا. ما أسماء هذه المسميات؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أدركوا هناك خطأ ونزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق أن يوصف به. أن سؤالهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وإن كان سؤال استرشاد لما ظهر لهم فهو فيه تعجب فيه عجلة. قالوا سبحانك أي تنزيها لك فأنت العليم وأنت الحكيم، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فوضوا وأسلموا أمرهم لله سبحانه وتعالى. فأظهر الله فضل آدم هذا المخلوق الذي سيكون خليفة في الأرض. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أخبرهم، أخبر الملائكة بأسماء هؤلاء المسميات. المفسرون يذكرون أنه سمى لهم كل شيء، كل شيء حتى المعاني، الجوع والعطش والعطش والحزن والكره والجبن والخوف والذهاب والصعود، غير المسميات ذات الأشخاص الأجساد المعروفة، سماء وأرض وملك وإنس وجن وما إلى ذلك. فسمى لهم الأشياء. فلما ظهر لهم هذا العلم الكبير من آدم عليه السلام أدركوا حينئذ فضل هذا المخلوق وأنه يستحق أن يكون خليفة في الأرض، وأن الله عالم وعلمه سبحانه وتعالى شمل سمن الكائنات. ومن علمه سبحانه وتعالى أن هذا الخليفة يستحق أن يكون في الأرض، فعلم آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم، لما قال عرضهم دل على أن المعروض فيه عاقل وغير عاقل، وإلا لو قال عرضهن أو قال عرضها دل على أن الأكثر لغير العاقل، لأن غير العاقل في الجمع يأتي بضمير النسوة عرضهن. هذه الجبال كسرهن فلان، وهذه الأوتاد شقهن كذا، يقول شقها كذلك جائز، يقول شقهم أو كسرهم لا يكون إلا للذكور. لما قال عرضهم دل على أن هذا العرض فيه عقلاء، يعني ممن يكلف، وفيه غير عقلاء من جماد وأسماء معاني. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. أنبئوني فعل أمر، والأمر الوجوب، لكن الأمر هنا ليس للتكليف، الأمر هنا ليس للتكليف. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم في شرطية، كنتم صادقين فعل الشرط. جوابه يعرف من مقدم الآية، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فأنبئوني، هذا معناه واضح. جواب الشرط محذوف يفهم من مقدم الآية، لكن إن كنتم صادقين في أي شيء، صادقين في ماذا؟ إما في دعواكم أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا خلفاء الأرض، أو في دعواكم كما ورد في بعض الآثار أنهم قالوا في أنفسهم ليس هناك خلقا أكرم على الله منا فنحن نسبح ونقدس لهم. إن قلتم يعني نحن كنتم صادقين أنكم أكرم خلق الله على الله سبحانه وتعالى فأنبئوني بأسماء هؤلاء، أو إن كنتم صادقين أنكم تعلمون أشياء كثيرة كذا فأنبئوني بأسماء هؤلاء. فإن كنتم صادقين إما في دعواكم أنكم أكرم خلق الله على الله، أو في دعواكم أنه لا يأتي إلا من يفسد، أو في دعواكم غير ذلك، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك تنزيها لك عما لا يليق. وهذه دائما تقال، التسبيح مقدمة للتحميد للحمد، الحمد أجل من التسبيح، والتسبيح غالبا يكون مقرونا بشيء خلاف الحمد والتكبير. قد يأتي مفردا فتقول الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله، لكن سبحان الله غالبا تأتي فيها الحمد وفيها التكبير، سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد سبحان الله وحده، هكذا جائز، لكن الأولى أن يقرنها تكبير أو تعظيم أو تحميد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فوضوا الأمر وسلموا أمرهم لله سبحانه وتعالى، ونزهوه حين ظنوا أن يكون هناك ما لا يليق بحكمة. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أمر الله من الأمر هنا أنبئوني، ليس الأمر هنا على ظاهره، إن الأمر يسمون التعجيز، الأمر لإظهار عجزهم وقصورهم عن ذلك. وبذلك ذكر بعض المفسرين أن هذا فيه تكليف ما لا يطاق، وهذا غير صحيح. إيش معنى تكليف ما لا يطاق؟ أي أن الله عز وجل له القدرة ذو الملكوت والجبروت خالق كل شيء ومليكه أن يأمر بعباده.